لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في المضاربة شروطها، ويشترط في المضاربة الشروط الآتية: الأول أن يكون رأس المال نقدا، يعني دراهم ودنانير أو عملة، فإن كان تبرا، تبرا يعني ذهبا خاما أو حليا ذهب أو فضة أو عروضا فإنها لا تصح. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة. الاستدلال بهذا الإجماع على ما سبق غير صحيح، لأن هذا إنما يمنع أن يكون رأس المال دينا، لأن هذا يكون قرضا جرى نفعا. يعني أنت عليك 10,000 ضريب لي بيهم، وهو الدين مش حاضر، لازم علشان ينفع يبقى مضاربة يروح جاي معطيله لإيه ال10,000 الدين، وبعدين يقول له إيه خدهم ضريب لي بيهم. يبقى دلوقتي حصل إيه؟ يبقى حصل إن رأس المال يكون حاضر، لكن رأس المال دين، يبقى هو دين عليه قرض في ذمته، ويقول له ضريب لي بيهم يجر نفعا. ناس كتيرة جدا بتعمل الحكاية دي، انت مديون بكذا شغلهم لي، وهم مش موجودين، عايز يشغلهم لازم يسددهم، وبعد ما يسددهم يبقى ايه يعملوا عقد منفصل للمضاربة، ما سددهمش والمال غائب وليس حاضرا يبقى لا يجوز. اما المسألة الاخرى، التبر او الحلي، هو نوع من الذهب، والعبرة بوزنه، فلذلك الدراهم والدنانير فهي ايه اوزان، الدراهم فضة والدنانير ذهب هي اوزان، وبالتالي فيصح ان يكون التبر او الحلي الموزون المعلوم وزنه يصح ان يكون رأس مال للمضاربة. او عروضا، ايه المشكلة في العروض؟ العروض يعني البضائع. المشكلة فيها انها تتفاوت قيمتها، فلا يعرف رأس المال. فالصحيح انه اذا قومت البضاعة العروض بقيمة المثل واتفق على تقييم ثمنها، صح ان يكون تكون هذه العروض رأس مال المضاربة. واحد عنده عروض بضاعة، يقول له واحد تاني هذه البضاعة ب100، خذها فبيعها وما زاد فهو بيننا. يعني يقول له خذها دي ب100، والتاني يقول له ماشي انا عارف انها تساوي 100، واتفقنا على ذلك دون محاباة. فاذا اعطاه هذه البضاعة قل له فما زاد من الربح فهو بيننا نصفين. ما الذي يمنع من ذلك؟ لا يوجد ما يمنع من ذلك. ها؟ يبقى الخسارة لو ما عرفش يجيب 100، البضاعة دي خسرت، نقصت، تغير السوق. عشان كده بنقول إذا قومت بإيه؟ بثمن المثل، ده اشتراط، عشان ما يجيش يقول له دي ما جابتش، دي هي ما كانتش تساوي. فالاثنين هيقيموها بثمن المثل ويتفقوا على ذلك. يبقى اذا البضاعة دي بقت عروض، بقت هي رأس المال، والراجل هيتاجر فيها كسبوا 25 ومتفقين بالنص، يبقى ده له النص وده النص فوق رأس الايه المال، يكسبوا برضو. اذا البضاعه قيمتها زادت لا ده من ضمن المكسب، اذا قيمتها زادت فده من ضمن المكسب. قال الثاني ان يكون معلوما كي يتميز راس المال الذي يتجر فيه من الربح الذي يوزع بينهما مضاربه. الذي يوزع بينهما حسب الاتفاق، وده كلام صحيح ان رأس المال لابد ان يكون معلوما، ما ينفعش تكون حاجة مجهولة. من الاشياء التي تقع ان يقول له انا رأس مال هو 10,000 دولار، هنحسبه بالجنيهات بسعر الجنيه يوميها، يوم ما تنتهي كده هيبقى في غرر عايز يعملها، يبقى يقول له رأس مال المضاربة دي 10,000 دولار، ترجع 10,000 دولار وانت تحولها والربح بيننا ان ربحت والخسارة على رأس الايه، على رأس المال هتقوم بسبب اتفقوا على ان رأس المال هيكون بهذه الايه العملة. التاني يقول لا انا مش هقدر اضمن لك الطريقة دي، ما هنتجه بالمصري، يبقى نحولها الاول ونتفق على رأس المال ايه مصري. ما ينفعش نتركها الى عامل مجهول، الى تغير السعر بما لا يعلم، يا رأس مال بعملة معلومة وقدر معلوم يبقى هو ده اللي انعقدت عليه المضاربة، يا اما يبقى بأي عملة اخرى حسب ما اتفقان، يبقى الشرط ان يكون معلوما. الشرط الثالث ان يكون الربح بين العامل وصاحب رأس المال معلوما بالنسبة. المضاربة واحد بيشغل واحد فلوسه، ما ينفعش يقول له الربح هاخد، انا اعطيك 100 انا هاخد 60 وانت تاخد اللي يتفضل، يبقى في الحقيقة ده ما بقاش عقد ايه مضاربة، ده هيفسد المضاربة اذا اتفق على دراهم ثابتة. الشرط ده مهم ومجمع عليه، انه ما ينفعش يشترط احد الطرفين مبلغا ثابتا. عشان كده اتفق العلماء المعتبرون على ان فوائد البنوك المحددة سلفا حتى ولو كان البنك يستثمر هذه الاموال في تجارة حلال، طالما كان الربح مقدما معلوما بقدر ثابت وليس بنسبة من الربح كان ذلك ربا محرما. الشرط ده بيقول أن يكون الربح بين العامل وصاحب رأس المال معلوما بالنسبة كالنصف والثلث والربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، رواه البخاري ومسلم. دي أساس المضاربة، المزارعة أساس المضاربة التي ثبتت في الشرع هي المزارعة والمساقاة. انتوا هتراعوا النخل الموجود وتزرعوا الأرض وما يخرج من ثمار هي بيننا النصف بالنصف، وهيصرفوا هم اللي يراعوا الزرع كله، مين صاحب الأرض؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب مش الرسول صلى الله عليه وسلم لوحده يعني، الرسول بصفته ممثل للمسلمين، وصاحب الشجر لأن الأرض خيبر فتحت عنها وما فتح منها صلحا كان على نفس الشرط ان الارض للمسلمين وما عليها من زرع، فهم بقوا فيها ما شئنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هتستنوا فيها ما شئنا، وساعة ما نقول لكم المزرعة انتهت هترحلوا ونأخذ نحن الارض والزرع لانها مملوكة للمسلمين. فده الاصل اللي اتبنى عليه المضاربة والشركات الكثيرة بانواعها المختلفة، ان كل شريك هياخد نسبه من الربح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عقد الايه المزارعة والمساقة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض. قلنا المضاربة والقراض أسماء لشيء واحد، على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. هذا الإجماع حجة قطعية على ما سموه اجتهادات معاصرة بتسمية العقد بين البنوك وبين أصحاب الأموال عقد استثمار مستحدث. الحقيقة التي لا شك فيها أن رأس المال مضمون، ورأس المال لما يبقى مضمون يتحول من قراض إلى قرض. لما يقول له أنا مخسرش، مليش دعوة، أنت الفلوس دي تجيبها على أي الأحوال، مليش دعوة بالخسارة. وكثير ما يفعل، كثيرا ما يفعل من الناس هذا الأمر، يديه الفلوس يقول له مليش دعوة بالإيه؟ بالخسارة. واللي عايز ياخد رأس مال ويشغله يوم يقبل هذا الشرط الباطل. يعني في جزء أساسي ده اللي هو إن رأس المال مضمون في البنوك، وبعدين مشترط ربحا ثابتا بالنسبة إلى رأس المال. يقول له حديك بالشهادات اللي انت هتجيبها 23%، ولو هتقعد 3 سنين هديك 30%. 30% من ايه؟ من رأس المال. يعني انا حطيت لك شهادات ب100,000، يبقى انا حاسب من الاول ان هاخد كام؟ 300,000، هاخد 30,000، وهكذا. ففي اجماع سابق، ما فيش اجتهاد مع الاجماع يا جماعة، ما فيش اجتهاد مع الاجماع. الاجماع ده ليه؟ لانه نشأ عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم من المزارعة على شطر ما يخرج منها. وبعدين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة التي يشترط فيها أرضا محددة أو قدرا ثابتا مما يخرج منها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع. أصبح هذا هو أصل الإجماع على أن إذا اشترط أحد الطرفين مبلغا ثابتا قبل أن تبدأ المضاربة وقبل أن يعرف الربح من الخسارة، إذا اشترط مبلغا زائدا فوق رأس ماله فأن هذا يفسد المضاربة ويحولها إلى ربا. ولذلك كان قرار مجمع البحوث الإسلامية سنة 1965 بالإجماع، إلا رجل أو رجلين من كل العلماء، بفساد أرباح البنوك وفوائد البنوك وأنها ربا محرم. وكذلك رابطة علماء أو مجمع علماء رابطة العالم الإسلامي، وكذا هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية. يبقى كل المؤتمرات العالمية تقرر أن اشتراط نسبة من رأس المال، أي مبلغ ثابت من رأس المال إضافة إلى رأس المال، يجعل هذه المضاربة فاسدة لهذا الإجماع. ولأنه إذا ضمن له الربح المحدد وضمن له رأس المال تحول هذا العقد إلى قرض بلا نزاع. وللعلم قانونا هذا العقد عقد قرض، وهو قرض جر نفعا عالميا. يعني البنوك الفلوس اللي موجودة فيها دي ايه توصيفها لو حصل نزاع بين الشخص وبين البنك؟ ان ده عقد ايه؟ قرض بفائدة، قرض بزيادة. ده توصيف قانوني، ان ما فيش حاجة جديدة في الموضوع. العقود كلها موضحة في الشريعة او ما يقاس عليها، عشان كده المضاربة مش منصوص عليها. ومع ذلك فالإجماع صحيح بوجود عقد المضاربة ومشروعيته بالشروط اللي هي هتصح بها المزارعة والمساقاة والشركات، لأنها نوع من عقود المشاركات. قال: وعلة ذلك أنه لو اشترط قدرا معينا، لو اشترط قدر معين لأحدهما فقد لا يكون الربح إلا هذا القدر، فيأخذه من اشترط ولا يأخذ الآخر شيئا، وهذا مخالف للمقصود من عقد المضاربة الذي يراد به نفع كل من المتعاقدين. يعني هنا بنقول بقى ده شرط واحد بس يفسدها، زي كذيب الناس يروح يدي محل بقالة، محل نجارة، يقول له شغل الفلوس دي معاك، يقول له خلاص ماشي، او محل تجارة في اي حاجة، في سيارات، في ذهب، ويقول له انا هديك كل شهر مبلغ، والراجل بيتاجر فعليا وتجارة حلال، لكن بيقول له انا هديك كل شهر انت على المية هديك 20 او 2% كل شهر، بلاش 20 دي، يبقى كده نصاب، يعني هديك على كل 100 2% كل شهر، من غير ما يقول له ده تحت الحساب الخسارة والايه والارباح. لو قال له تحت الخسارة والارباح كأنها مبلغ يحتسب في النهاية، كأنه نقص من رأس المال، كأنه ضارب ب 98 بدل 100، او كأنه خد سلفة، فلا بد ان الامر ده بيكون معروفة. يبقى عندنا ثلاث حاجات تخلينا نقول ان طريقة تعامل البنوك ليست مضاربة بل هي ربا صريح. الحاجة الاولى انه بيضمن رأس المال، الحاجة الثانية انه بيحدد نسبة الربح، الحاجة الثالثة انه بيشتغل في معاملات محرمة اساسها الاقراض بفائدة التي يسمونها الائتمان. هو ملوش دعوة بالأمانة ولا بالإئتمان ولا بيأتمن حد، ده بيقول لواحد أنا هسلفك 100 ب25، هو هيدي الراجل 23 21 ويديله هو إيه، وياخد هو 4% الزيادة. يبقى كل عمل البنوك غير الإسلامية بتعمل في الإقراض أو حسابات مستندية، اعتماد مستندي بفائدة، ان انا حضمنك عند البنك الفلاني بمبلغ 1,000,000 وانا هاخد قصاد الضمان ده 2% 10% هديك على قد المدة اللي انت هتبقى مضمون فيها عند البنك التاني. والاعتماد المستندي نوعين، نوع بيتم بقرض من البنك وبياخد عليه الفايدة المعروفة، يا اما نوع تاني بيكون العميل عنده حساب وفلوه فلوس قد الاعتماد المستندي، البنك هياخد عمولة توصيل وضمان عند البنك التاني، مش هياخد ربح لان الفلوس ايه موجودة، ولكن انا بحقول البنك التاني ده الفلوس عندي وبيعمل مراسلاته وضماناته هياخد عمولة يسيرة، غير لما تكون الفلوس مش موجودة ويقول له انا عايز اعتماد مستندي 1,000,000 جنيه، يقول له طب انت هتدفع العمولة زائد فايدة على 1,000,000 جنيه اللي انا ضمنك ايه بيهم عند البنك الخارجي اللي بره ده، يبقى دي بقت ربا. بنك الاسلامي بضمنش رأس المال، البنك الإسلامي لو ضمن رأس المال تحول إلى قرض وليس قراض. لا ده بقى تعامل محرم، تعامل البنوك الإسلامية في أذون الخزانة التي هي قرض للدولة بفائدة محددة، هذا تعامل هو سبب ارتفاع نسبة التطهير لدى كثير جدا من البنوك الإسلامية، لدى معظم البنوك الإسلامية. يعني احنا النهاردة بنقول لازم التعامل يكون حلال والنسبة تكون غير محددة بل كنسبة من الربح، وده ناس كتيرة ما بتبقاش عارفاه. في أصل أول ما تفتح حساب استثماري وانت ما بيقروش البنود اللي بيوقع عليها ومش واخد باله، بنك بيقول فيها أنا عامل وأنت صاحب رأس مال، والربح اللي هنقسمه هنقسمه بيننا، هنقسمه بيننا مناصفة غالبا يعني. فالبنك بيضارب للناس بفلوسها، لازم يكون بيضارب في معاملة ايه حلال. فلو هو عاملها بأذونات الخزانة ذات النسبة الثابتة من رأس المال محددة سلفا، فمن يجيز هذا هو من شذاذ من ينتسب للعلم، وليس معتمدا ولا حتى راجعا إلى الإجماعات السابقة لكبار الهيئات بما فيها مجمع البحوث الإسلامية المصري. فلما يقول له أنا هاخد أذونات خزانة، يعني بنك فيصل، احنا ليه بنقول عليه ان هو نسبة التطهير 87%؟ لان نسبة الأذون خزانة مرتفعة بقالها 4 سنين من ساعة ما قفتلهم بجواز ذلك، بعد ما كان من يوم ما نشأ البنك في سنة 70 لغاية 2019 هذه قرب 50 سنة لا تقبل التعامل مع سندات الخزانة. ما هو المسؤول عن ذلك، ولذلك بس ننصح بعدم التعامل مع البنوك التي تتعامل بأذون الخزانة. لو كان مكره، لو كان مضغوط عليه، نقول له ضع أرباح هذه الأذونات الخزانة في وجوه الخير، في مصالح المسلمين. فيبقى هنا في الحالة دي تخلص منها ولم يحسبها ضمن الأرباح. بعض الناس ممن يقبلون الأموال يقول له أنا مش هديك نسبة ثابتة في محل بقالة مثلا، يروح مرة يعملها له 13% سنويا، والسنة الجاية يخليها 14، والسنة الجاية يخليها ايه 12. ازاي؟ من غير حسابات، بيكذب على الناس، يبقى رجل كذاب ومرابي. والعامل قصدي صاحب رأس المال مظلوم، ما يعرفش. اللي بيعمل من غير حسابات يبقى حرام عليه، يبقى مرابي. اي واحد يشغل فلوس لحد من غير ما يعرف الاحكام الشرعية للمضاربة يبقى حيقع في الربا شاء امام، من ضمنها الحسابات الوهمية او العشوائية او الزيادة والنقصان بدون حسابات. الشرط الرابع أن تكون المضاربة مطلقة، فلا يقيد رب المال العامل في بلد معين أو في سلعة معينة، أو يتجر في وقت دون وقت، أو لا يتعامل إلا مع شخص بعينه، ونحو ذلك من الشروط، لأن اشتراط التقييد كثيرا ما يفوت المقصود من العقد وهو الربح، فلا بد من عدم اشتراطه وإلا فسدت المضاربة. وده كلام غير صحيح، وهذا مذهب مالك والشافعي. وأما أبو حنيفة وأحمد فلم يشترط هذا الشرط، وقال إن المضاربة كما تصح مطلقة فإنها تجوز كذلك مقيدة. يعني يقول له معلش ما تتجليش في الفراخ، عايز تتاجر في حاجة جمادات أغذية أي حاجة، أنا مش عايزك مثلا تجلي في الإيه في اللي فيه روح. أو يقول له ما تشغليش فلوسي بالآجل، أنا غير قابل على تشغيل المال بالآجل. أو يقول له أنا مش عايزك تخرج فلوسي برا البلد. هذه شروط لها اعتبار، فإذا قابلها المضارب، قابلها يعني العامل، فإنه يلزمه ما اشترطه. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حرام. وده لا يوجد شرط يمنع من ذلك، لا يوجد نص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع من الوفاء بهذا الشرط. لذلك نحن نقول بصحة مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله في أن المضاربة تصح مقيدة، ويلتزم العامل بالشروط. وفي حالة التقييد لا يجوز للعامل أن يتجاوز الشروط التي شرطها، فإن تعداها ضمن يعني أصبح ضامن لرأس المال. لما نقول ضمن في أي حاجة من الحاجات دي كلها، هيضمن رأس المال فقط، ما يضمنش الربح. ما يجيش صاحب الناس يقال له اللي زيك كان بيكسب كذا، فأنت تجيب لي فلوسي وفيها إيه كذا. لا، كل ضامن حتى لو هو مفرط مش هيضمن إلا إيه، إلا رأس المال. روي عن حكيم بن حزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة قراض مضاربة ضراب مقارضة يضرب له به أن لا يجعل مالي في كبد رطبة، ولا يحمله في بحر، ولا ينزل به بطن مسيل، عشان لما السيل يجي يقول له ايه الفلوس غرقت، انا كنت نايم في بطن السيل في ارض السيل وجه مطر كبير جدا وسالت والبضاعة باظت. فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. اذا عندنا اثر عن الصحابة بالمضاربة المقيدة. وليس من شروط المضاربة بيان مدتها، فإنه عقد جائز يمكن فسخه في أي وقت. إزاي؟ أيوة، فسخ المضاربة يبقى معناها ما تشتريش بالفلوس اللي تظهر تمن البضاعة بضاعة تانية، مع إنها هتفضل مستمرة حتى تباع هذه البضاعة الموجودة. يعني يكلف مش مستمر، هي فسخت، ولكن البضاعة دي ملك مشترك، ده هياخد جهد باللي اشترى بيه، هياخد نسبة من البضاعة، وده بنسبة رأس المال. اذا لابد ان الراجل ده يستنى لغاية ما يبيع البضاعة بثمن مثلها. معنى فسخ المضاربة كل لما يطلع تمن للبضاعة يتركن على جنب، ما يخشش في الايه، في الدورة. يخش في الدورة اذا البضاعة، إذا المضاربة ما زالت موجودة، أو شركة كذلك. يبقى اللي شغالين لازم يستمروا لغاية ما ترجع رأس، يظهر رأس المال مرة تانية، يسمونه ينض رأس المال. أو لو اتفق على تقييم للبضاعة بثمن المثل، وياخد الراجل رأس المال، ياخد رأس ماله بضاعة، والتاني ياخد رأس ربحه إيه بضاعة، بدل ما اتفق على تقييم البضاعة العروض. أيهما اشترط فلا يلزم، يبقى معناها بعد السنة، بعد 6 شهور توقف الشراء. أنا بفسخها بعد 6 شهور، لكن لو أحب أن يفسخ ده أو ده قبل الموعد تفسخ ويتوقف عن الإيه؟ الشراء، مش هتوقف عن البيع، بل دي مهمته، لان البضاعة دي بقت مشتركة بين الاتنين، وانت دورك محدد، فانت اللي هتتولى البيع، الا اذا اتفق على تقييم العروض وقسمتها بينهم عروضا. قال: وليس من شروطها ان تكون بين مسلم ومسلم، بل يصح أن تكون بين مسلم وذمي. كلمة ذمي فيها تضييق شوية، بل بين مسلم ومعاهد. يعني لو راجل أعمال خد عقد أمان ودخل به بلاد المسلمين قدامه سنة، يقعد هنا في بلاد المسلمين، ينفع حد يضربه خلال المدة بتاعة عقد الأمان؟ نعم، مش لازم يكون مقيم إقامة دايما، اللي هو مين؟ اللي هو صاحب عقد الايه، الذمة. لأن كلمة ذمة عهد، بس المصطلح الفقهي لكلمة ذمي هو الذي يعني عقد عقدا مؤبدا على دفع الجزية. لكن في عندنا عهد مطلق، وفي عندنا عهد مؤقت اللي هو الهدنة،